عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس نحوه. بدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث من أنسب ما يكون مراعاة لأولوية الأمور في هذا الباب، لأن من أشد مساوئ الأخلاق إساءة الحسد. ويتفق العلماء على أن أول معصية وقعت في الخليقة في عهد عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقل التسبيح بيمينه. رواه أبو داود. وروت يسيرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح. من أسباب معونته لا تستفزه المعارضات شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. الفصل 69 في أحب الكلام إلى الله عز وجل. السماء هو الحسد، وأول معصية وقعت في الخليقة على وجه الأرض هو الحسد، ثم وقعت بعد ذلك في أحداث عظام. والباحث عن سبب الحسد يجد أن أصله الكبر واحتقار الآخرين. والحسد كما يقولون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حسد بمعنى استكثار نعمة على إنسان وتمني زوالها عنه لأنه تعاظم عليه واحتقره عنده فاستكثر عليه تلك النعمة. ولذا يقول القائل: ألا قل لمن جاء يحسدني، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله، لأنك لم ترضى لي منه ما وهب. من اللي وهب هذه النعمة؟ الله. وانت جد قول: يا ربي انت اعطيت هذه النعمة لمن لا يستحقها، اعطيت هذا الفضل لانسان ما هو اهلا له، طب وانت اللي اعطيت؟ ولا انت المسؤول ولا المحاسب على الله؟ ما لك دخل في هذا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الذي يلتقط الحب بينهم قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره فيما عز وجل بعد القرآن. ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: لا يضرك بأيهن بدأت، قاتب الكون وملاك ذلك، هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب، وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من إطراح الآداب مع. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي أثر آخر: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله. انتهى الشريط 11، وللكتاب بقية على الشريط التالي.

أي لوجوده، لآية خلقته، اسجدوا لله من أجل خلقة آدم. ويكون السجود لمن؟ لله، بسبب إيجاد آدم على الحالة التي ذكر. امتنع إبليس عن السجود، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت؟ وهذا هو الدافع على الحسد. أم كنت من العالين؟ كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أسكن آدم وزوجه الجنة وحذرهم من شجرة. هذه الجنة اللي عرضها السماوات والأرض تبيحها له يا ربي وتمنع من الشجرة؟ من أبحته الجنة بكامله، بغرفها، بأنهارها، بثمارها، بكل نعيمها، تمنع عليه الشجرة؟ هل منعه من الشجرة حرمان له؟ هل بخل عليه؟ هل قلة موجود؟ لا والله. ولكنه كما قال بعض العلماء، الكريم إذا استضاف إنسانا، ولله المثل الأعلى، فدخل في ضيافته وأجرى عليه الأرزاق والأطعمة والفواكه وأنواع النعيم، ومكث هذا الضيف يتنعم بهذه الضيافة، هل منك أرمي الأخلاق أن يأتي المضيف ويقول للضيف كفاية هذا كفاية، تفضل روح، توكل على الله روح؟ هل يتأتى هذا من مكارم أخلاق؟ لما أنت استضفتني وفتحت لي بيتك وأعطتني من كل موجوداتك إكراما، إيش اللي حصل دحين تقول لي هيا روح؟ فيكون إخراج آدم من الجنة بدون سبب من آدم، وهذا يوجد التساؤل، لماذا أخرجته يا رب؟ إذا ما سألها آدم حيسألها غيره؟ لكن جعل هذه الشجرة ليأتي آدم ويحوم حولها، وتجي حواء وتقابله، ويجي العدو اللدود ويحتال عليهما لينفذ خطة الحسد وينفث عن سوء كبره عليه، فيحتال له. تعال، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الله، وهذا مش يبغى إلا هذا، أن يخلد في الجنة ويكون له ملك لا يبيد ولا ينتهي، ما يبغى أكثر من هذا. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين. طبعا آدم يعرف أن إبليس مخلوق قبله وله مدة في عالم الملكوت قبل آدم، وقاسمهما إني لكما الناصحين. آدم في عرف نحن درويش، ما كان يظن أن أحد يتجرأ ويحلف بالله كذبا، صدق. فدلاهما بغرور، فهنا احتال إبليس على خصمه وغريمه بأيمن كاذبة وبصفات لا وجود لها، أجابه وأكل، فكان ما كان، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا قام إلى ربه وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخر، فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخر ولا وقوف في الطريق البتة. قال تعالى لمن شاء منكم أضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم أن يتقدم أو يتأخر. فصل. أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع، فافترقوا فرقتين. فرقة قابلت أمره والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، فنهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائلين لو كان كذا وكذا، ترك ونهيه بالارتكاب، وعطاءه بالغفلة عن الشكر، ومنعه بالسخط. وهؤلاء أعداؤه، وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك كما وقع قضاؤه بخلافه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنتم اللي اعتديتم، ومدام اعتديتم تقعدوا عندي ليش؟ تفضلوا. قلنا اهبطوا منها جميعا، وهبط الثلاثة إلى الأرض. إبليس سبق أن توعد بين يدي المولى سبحانه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبما أغويتني لأغوينهم، أحتنكنهم، أحتكن ذريتهم، أفعل أفعل، قال النار تسع الجميع. فهنا حسد إبليس آدم على النعمة أو النعم التي امتن الله بها على آدم كان سببا في طرده وإخراجه من الجنة، وإلا إبليس كان أصلا من أهل الأرض، وكان من العباد. الملائكة لما قالوا وسألوا أتجعل فيها من يفسد فيها، فهل تعلمون الغيب أنه يفسد؟ لسه ما جاء ولا عارفين سلوكه حيكون كيف، كيف تحكمون عليه بأنه يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إن كنت خلقت من أجل العبادة نحن كثرة نسبح ونحمد ونشكر يكفيك، ما يأتيك من الملائكة؟ قال لا، إني أعلم ما لا تعلمون، هناك أمر خفي لا تعلمونه، وهو ما كان يبطنه إبليس كلما رأى آدم مجندلا في الطين، وهو هيكل لسه، فكان يحمل حقده وحسده عليه. أخيرا انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه ونزلوا. هنا وقفة يقفها العلماء، آدم نهي عن الشجرة فأكل، إبليس أمر بالسجود فامتنع، كلاهما قد ارتكب محظورا. آدم ارتكب محظور النهي عن الشجرة، طب وانت كمان يا آدم ضاغط عليك، ما عندك مئات وملايين الأشجار والثمار، خلي هذه عنك. لا، قضاء الله، قدره، كيف يعمر الأرض، كيف يسكنها آدم ذريته. جاء هناك أراد المولى أن يعلم الملائكة أو أن يظهر لهم موجب أمره إياهم بالسجود لآدم، هم شايفينه من ماء وطين وتراب. وش اللي زاد عليهم؟ هم من النور وهو من الطين. وكيف يأمرهم بالسجود إليه؟ أراد أن يظهر فضله وشرفه. يظهر فضله وشرفه بأي شيء؟ ها؟ بالعلم. العلم الذي يشرف به الجاهل على غيره، الحيوان على بقية الحيوانات، الطير على بقية الطيور، الكائنات. من رزق علما ساد جنسه وفضله، وعلم آدم الأسماء كلها. ولا 10 معاهد لغات في العالم تحيط بما علمه آدم من اللغات. في مبحث علم الوضع يبحثون هل اللغات كانت واحدة وتشعبت ولا عدة لغات ولا خليه في جانب. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. في كتاب العهد القديم عند أهل الكتاب أن الله لما خلق الأشياء عرضها على الملائكة ليرى كيف يسمونها، ولكن القرآن أصدق عبارة، علم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ماذا كان موقفهم؟ التسليم لله. قالوا سبحانك، تنزيه واعتراف بعدم العلم والتسليم لله بكامل المعرفة. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم، صيغة مبالغة، الحكيم. إذا انتهى من الملائكة، تعال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم. وأنبأ آدم الملائكة بأسماء الكائنات كلها. هناك قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها إلى آخره. وقلنا بأن شرف العلم يشرف من اتصف به ولو كان من أخص أجناس المخلوقات. هذا جنس الكلاب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. لما سألوا يسألونك ماذا أحل لهم، قبل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير و و و و أصناف متعددة. طيب إيش اللي أحل لنا؟ قال الطيبات. وما علمتم من الجوارح مكلبين. كلب الصيد يمسك عليك الصيد وتأخذه وتذبحه، حلال لك. الأسد ملك الوحوش يمسك الفريسة ولا تستطيع أن تأكل منها، وما أكل السبع إلا ما ذكيت. فشرف الكلب بأن حلت فريسته أو ما أمسك، وحرم ما أمسكه السبع لأن الكلب أمسكها عن علم، يطلقه فينطلق، يدعوه فيرجع. الأسد لا. وجئنا إلى الطير، نجد نبي الله سليمان يستعرض جنده وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذا به يفتقد الهدهد، طلبه فلم يكن موجود في ذلك الوقت في المعسكر، فتوعده لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أو ليأتيني بسلطان مبين. احتاط فمكث غير بعيد، فجاء الهدهد أحط. الإحاطة ليست بأمر هين، الله يقول في حق ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لأن الإحاطة إعلام كلي كما تقول حائط البستان اشتمل على جميع جزئياته، فلا يدع جزءا يخرج ولا يسمح لجزء يدخل. فيأتى الهدهد ويتجرأ بين يدي نبي الله سليمان، أحط بما لم تحط به. طب على مهلك شوية يعني ايش صار؟ وش اللي أحطبه؟ نظرية جغرافية ولا نظرية هندسية ولا إجراء تجارب وتحاليل كيميائية ولا كذا؟ أنت طائر صدفة وجدت، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملك. طب وجدت امرأة عن طريق البوصلة ولا عن طريق الخارطة ولا عن طريق أي شيء؟ ما أنت بتطير وشفت صدفة؟ وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يعلق على هذا ويقول: انظروا، علم صادفه صدفة يتطاول به على نبي الله سليمان، ومحل التطاول بأن الله سخر لسليمان الجن والريح والطير، ويخفى عليه سبا ويخفى عليه بلقيس، هذا محل التطاول. قال ما قالوش اسكت احنا حكمنا عليك بالاعدام، لا، سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. وقدم الصدق لانه رأى مخايله واماراته، ثم قلبه بعد محكوم عليه بالاعدام، اوقف الحكم مع عدم التنفيذ، وانقلب سفيرا بين سليمان وبلقيس. اذهب بكتابي هذا. وليش يذهب الهدهد؟ ما انت عندك الجن يعملون بين يديك، ارسل جني، ارسل عفريت من الجن اللي قال لك انا اتيك به قبل ان ارتد اليك طرفك، تنتظر الهدهد لما يطير حتى يصل ويجي؟ لا، هو الذي يعرف الطريق وهو الذي اكتشف وعرف، فهو أولى. ثم بين لك وجدتها وقومها ايش يفعلون؟ يسجدون للشمس والقمر. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات؟ الهدهد يعترض عليهم عبادتهم الشمس والقمر. كان درس التوحيد فين؟ ها؟ في الجامعة هنا؟ دروس التوحيد هذه، وعرف ما يستحق العبادة ومن لا يستحقها، فين درسها؟ فطرة، لأن إفراد الله بالعبادة فطرة الخلق. اذهب. جاء الخطاب هنا، أقول لك خلي عقلك مع 100,000 عقل يتعاونون ليتصوروا كيف أوصل الهدهد الخطاب للملكة. أيوة، إني ألقي إلي كتاب كيف ألقي إليه؟ هي ماشية في الصحراء هناك تتفسح ولا بالحرس وبالعرش وبقصرها وحراس قديش كترهم؟ كيف لهليه هذا يجي ويختر كل هذه الحواجز والحجم ويجي يقولها خذ؟ جاها من السقف، طلع عليها من الأرض، دخل عليها من طاقة، ما نزل. فدعت الملأ، وهنا يظهر السياسة بالحكمة والسياسة بالسيف. قولوا لي، أشيروا علي. أرسل أي إن إيش ألقي إلي؟ إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إلى آخر. إيش قال قومها؟ قومها أهل بطش، جيش، سيف. نحن أولو قوة والأمر إليك فأمري ما تفعل. إيش كان رأيها هي؟ هم كان رأيهم الجواب إيش؟ عسكري. وهي رأيها إيش؟ قالت لا. شوف سياسة المرأة لينة هينة، لكن مثل الحية ناعمة وتلدر. قالت لهم لا، إني مرسلة إليهم بهدية وناظرة ماذا يرجع المرسلون. خلينا نجرب السلم أول والهدايا بل الرزايا. راحت الهدايا. فنبي الله سليمان وش يبغى من هدايا؟ الجن والإنس تحت يده، الطير مسخر له، العفاريت تسمع له ما يريد. فلا تمدونني بكذا. فرحانين بهذه الهدية. وتوعدهم. وقسم قالوا إنما نحن عبيدك، فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة، وإن نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه، وإن أعطيتنا حمدناك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولا شكرناك، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، فإذا مزقه عليهم الموت صاروا إلى النعيم المقيم. قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر وقرة الأعين، كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة الدنيا، فإذا مزقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم. فإذا تصادمت حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم جيوش الدنيا والآخرة في قلبك، وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت، فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل، إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين. لما أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه، وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه، فإن أعجزه القضاء قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما أمر به من الأسباب فأنت مع أحدهما لا محالة. فالفريق الأول استغشوا الهوى فخالفوه، واستنصحوا العقل فشاوروه، وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له. باب قالها وهو محمود فانتفع بالفعل والقول، وإذا عجز وترك الأسباب وقالها